الله. في رأيي لا بد منه، لكن كأن التعامل من إضاءته يعني. يحاول جوزنا. يحاول جوزنا. نعم. طلب عليه. إخواننا. إخواننا. جبنا أنت هنا. جبنا إخواننا شط على الفلوس. كان استعارة من رجل. رجل كان في معصية الله. وكان يملك. ثم تاب إلى الله بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ لابد وإن كانت سنوات كثيرة وإن كانت أموال أكثر يكون زكاة. الله أرزاك حلعنا حلعنا لو سمحت. لمن تاجر ما صاحب محل تجاري طبعا هو حاجج وملتزم بالصلاة، لكن مشغل عنده بنات. الله يحفظه. طبعا هذا لا يجوز. ايش حكمه هذا الرجل؟ حكمه يطلقهم من ثلاثة وما طلقهم ما رب يكون عاصي. يكون عاصي. طب طلعنا محلات تجارية في يعني لو فرضنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في لبسهم او بالصلاه جائز يعني فرضنا مثلا تفوت ان طبيله المحل طبعا لباسها بيكون مش طبعا من الكافيات العاريات واللبس فرضنا قلنا لو سمحت لانه في عندنا يعني صراحه كامله يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم لا فرض ان نصحتها هل يجوز اجلس معها واتكلم معها؟ طبعا في المحل نفسه وحدك لا انا موجود وحدي وفي ناس كتير تطلع تدخل يخاف عليك لا يمكن هذا باذن الله لا ما تقولش لا يمكن باذن الله يعني باذن الله يعني لا بس انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قادرين على الشيطان ان شاء الله يكون البركه ان شاء الله تعليقا لو فرضنا عندي موظف يجوز تغمز رمزي وحدي تهوي بها في الكف بدون لا لا بدون لا نعم الله يجزيك نعم او حتى لو فرضنا موجود الموظف عند المحل لكن ذكر يطلع ويدخل يعني انا زمان بيطلع وبروح وبيجي يعني بده يكون واحد لازم يكون موجود بده يكون واحد قال من بديل الجنس قرينك قرينك من الجنس حتى يكون عونك على طاعة الله طب بالنسبة للعنة يا سيدي الشيخ على كل ما رأينا طبعا من النساء الكفات العريات ممكن نسأل عنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله الله بنقول لا ممكن نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هذا يسموه الذكر بالاسم المخرج وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا هذا لو كان هيك بالاتصال مثل الذكر الصوفي فما بالك بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرجة إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار ما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر فطبعا أنت تلفت وجهك لمكان ثاني وبتلعنها إذا أنت كأنه سؤالك مش واضح أنت تقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا ما نسمعها لا طبعا ما نسمعها ليش نشوف الإشكال قول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك. شوف نعم فلا يمنع من على الوجود فإنه إنما الأوناس جاب صوت الجماعة لكن هنا ثلاث فائدة وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجود واللعن كقاعدة منهي عنه لا تكون لعانين أو اللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة. فما دام أن الأصل في اللعن النهي وما جاء أمر به في مكان ما فمعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواز والقضية الصراع وأن أمر كذلك ولا يشترط هذا في حديث المشروع لا هذا يؤخذ من توفيق بين النصوص. فإلعنوهن ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في آله في مثل ذلك. يعني ممكن إسماعها لما أنا بدي أسمعها بتبادل وبعض خلص الله لا يعني ممكن هذا في المجتمع الإسلامي ممكن في المجتمعات اليوم ممكن لا تسمعها وين تستطيع لا تسمعها اللعنة إذا ترتب على ما نفسه إذا كنت ممكن جيب لك صورة خيالية تعجبك إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وانت متلثم مثل لا لعنة الله عليك وغير معروف مين انت حتى تشفي. لا بس في مرات استاذ الواحد يكون راكب السيارة ويكون هي ماشي على الارض بالعنها ممشي جبن هذا ممكن ممكن ممكن يقع وراء شيء لانه تأخذ رقم السيارة مثلا نسبة للنصارى واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن أنا بزعل مرة بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود هل هذا جائز؟ لا بالنسبة هو لعن الكفار جائز لكن بالنسبة مو جائز. هو ما طبعا مش مثلا أحكي له الشيء يعني ملفظ إله إما بلعن الشيطان إما بلعن النصارى واليهود على لا أنا. لعن الشيطان ولا اليهود خاصة لعن الشيطان بينبسط منك إذا لعنته لأنه مقول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله وشيطان فأس الشيطان واللعنة سؤال يا شيخ عمالك قال عبد الله بن مسعود مرفوعا حضور راح الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قلت أما بقي أو مما مضى قال مما أمضي مما مضى رواه أبو داود. ما بقي أو مما مضى لكن أنا أشكل عليه لفظ الآن كيف مما مضى بيقول عن السلفيين إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل أن جماعة فوضويين هاي حتى من السلف نعم ومن الفوضى أن الثلاثة أربعة بيحكوا وهم لو كانوا بيآمنوا بشيخ إيمان الصوفي بشيخ كنا منهم والله أنه له آذان أربعة خمسة ستة على قد السائلين لكن ما بيأمنوا الإيمان الحمد لله. سبحان يا شيخ أنا بريء. تمشكوك. لأنه أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وقت ما جينا مش قادر أسأل. بعرفوا. لا أصلي. أنا كيها نعم. هو فكر عدلها عدلتها. لا ما عادي. لا أنا رجعت وياها. من ال. ربيك يا أخوانا. احرصوا ان تكونوا نظاميين اكثر من غيركم، لانه غير في دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافية انه ترفض لانها حق، فما بالكم اذا انضم اليها ما ليس بحق. فحافظوا على نظام وترك الخوضة. فواحد يسأل ان شاف غيره ساكت يحركها فليسأل، اما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ. واذا كان شاعر هو بانه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فاذا بالاشارة، والحر تفيد اشارة ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.